الذي قال فيه لو أن كل أمة أتت بسريرها وجئنا بالحجاج سوينا أو خبنا حجاج يوسف، وكان الشعب يقول سيأتي على الناس الزمان يترحمون على زمان الحجاج، يقول ارحم الله زمان الحجاج. سبحان الله، فتقلب الأزمنة أحوال. تفضل. والحسن والحسين رضي الله عنهما يصليان وراء مروان. يصليان وراء مروان ابن الحكم الأمر. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم. مروان ابن الحكم قتل بعض الصحابة. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم. ظنوا قتل طلحة بن عبيد يوم الجمل. نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة المكتوبة واجبة خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. الحديث ده وما شابهه في المعنى والحق صحيح، لكن لا يصح مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود. وقال البخاري في صحيحه: باب إمامة المكتوب والمكتب. شوف الإمام البخاري في الباب. لا، من أراد أن يعرف فقه البخاري فلينظر إلى الأبواب والمراجع. لا. وقال الحسن صوم واجب. من الحسن؟ البصري. نعم، من الحسن البصري. أبو سعيد. نعم. وقال الحسن صل وعليه بدعته. صل وعليه بدعته. نعم. وقال أن الصحابة رضي الله عليهم ومن معهم يصلون وراء أئمة الفتنة وعثمان وحصر. ما بيعرف يخرج من البيت يروح المسجد يصلي في المسجد. حاصر يصلون للناس في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وعثمان محاصر. رضي الله عنه. نعم. ثم روي عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محسون فقال: إنك إمام عامة. ثم روى خير شيء. ثم روى عن عبيد الله بن عدي بن خيار أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محسون فقال: محسون يعني محاصر. نعم. فقال: إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج. فقال: الصلاة أحسن مما يعمل الناس. أحسن ما يعمل الناس. صواب كده لأن زيادة خطأ. صواب. أحسن ما يعمل الناس. نعم نعم. عندنا بما حبيب الباب. نعم. وقال: الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. جميل. وتصح إمامة الأعمى والأصم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى. رواه أبو داود. وقيس عليه الأصم. والأخلف، لأنه ذكر مسلم عدل قارئ فصحت إمامته. تصح إمامته. الناس من الشدة يقول الأخلف وتصح إمامته. لكن هذا مقصود يعني ان ما يحتبس في هذا المحل قول ولا نجس. المقصود في اخلاق يامن على نفسه لم يختتم بعد، وعنده عضو من الاعضاء شكل الختان على الرجال واجب، وعلى النساء والبنات مستحق على الصحيح. على اما من ذهب الى تجريمه وتحريمه فلم يصل فيه اتباع للغرض. عفان الله وياك. نعم. وكثير لحم لم يحل معنى والتفتات. لا شك ان الكافر اذا اسلم ولم يكن اختتن اختتن معناه. لكن لو انه اسلم وحانت الصلاه وكان اماما للناس وهو اقلاف ومتاكد ان الطهاره كامله فالصلاه تصح. عرفنا هذا المقصود. أن يضطر الإنسان مثل هذا الشيء. نعم. وكثير لحم لم يحل المعنى. لم يحل المعنى، لم يحول المعنى. وكثير لحم يلحن لكن بغير الفاتحة، أو بالفاتحة لكن لم يتغير المعنى. من أمثلة اللحن الذي غير المعنى